بسم الله. واخلو به أو اتلوه في مسجدي بلا أذى وقم له أو اقعدي. وجائز أن تتلو القرآن ضاجعا أو ركبا أو رجلانا. صلي به أو اتلوه في مصحفي إن كنت معه بالتدبر تفي. ومالك كره للتليه في مسجد أن يتلوه في مصحف نقله في المدخل ابن الحاجي. وهكذا المحقق ابن ناجي نقله في المدخل ابن الحاجي وهكذا المحقق ابن ناجي. والليل أفضل وقوت التالي وأفضل الليل النصيف التالي. واجهر إذا أمنت من إذائي لك مصل ومن الرياء. رتله ترتيلا وكن محسنا صوتك غير لاحن أو لاحنا. إن تكن الألحان منك ديدنا وإن كنت تأتي بالأداء متقنا. واختار بعض العلماء حدرة على التواني أثرة للكثرة. لكن محل الخلف من لا حظ له إلا التلاوة ولو مرتلة. وكره مفرط هذ لم يخل وكره مفرط هذ لم يخل بمخرج وما يخل له. واخلو به أو اتلوه في مسجدي. إذا أردت أن تتلو القرآن نعم أخلو به يكون مثلا في خلوة لا يأتي من يشوي أقرأ عليك القراءة. نعم أخلو به أو اتلوه في مسجدي. يمكن مولي تقرأه في مسجد نعم بلا أذن. إذا كان ذلك لم يكن فيه أذن لأحد. وقم له أو اقعدي. يمكن أن تقرأ القرآن قائما وأن تقرأه قاعدا. المقصود به صورته الأذى. صورته مثلا إذا قرأت مثلا كأنك في مثلا في المسجد مثلا إشهارا هذا يتأذى به المصلين والله نحو ذلك لكن لا يفعله. نعم زين حتى. وجائز أن تتلو القرآن ضاجعا أو راكبا أو رجلا. يمكن أن يقرأ القرآن وهو مضجع يمكن أن يقرأ القرآن وهو راكب. زين حتى. ويمكن أن يقرأ القرآن وهو رجلا يمشي على رجله. الحمد لله. صلي به أو اتلوه صلي به إن شئت مثلا أقرأه بالصلاة. أو اتلوه في مصحفي إن كنت معه بالتدبر تفي. ويمكن تقرأه في المصحف إذا كان قراءته في المصحف يقع معه التدبر. وإن كان لا يقع التدبر إلا من دون مصحف قرأه من دون مصحف. ومالك كره للتليه في مسجد أن يتلوه في مصحف. كره مالك رضي الله عنه كره لمن يقرأ القرآن في المسجد كره أن يقرأه في المصحف. نعم هذا مثلا ذكره ابن الحاج في مدخله. وهكذا ذكره ابن ناجي المحقق. ولكن لم يكن العمل على هذا. نعم قراءته مثلا في المصحف لا بأس بها. والليل أفضل وقوت التالي حق القراءة التلاوة. نعم أفضل هي بالليل. نعم كان شد حضور القلب بالليل لأنها مثلا النهار هي المشوشات. فهمتم؟ نعم الليل هو أفضل وقوت التالي. وأفضل الليل نصف التالي نصف الليل الأخير. نعم واجهر إذا أمنت من إذائي لك مصلي. إذا كنت تأمن من إذائي لك مصلي ولا توقظ مثلا نائما. إذا كان قراءتك به جارا تؤذي مصليا أخفض قراءته. وكذلك تولي مثلا كيف تودي الجيران للسحر. وكذلك أمول إذا كنت تأمن من الرياء ما حد سحر. زين حتى. رتله ترتيلا وكن محسنا صوتك. حق أقرأ القرآن ورتل القرآن ترتيلا فقرأه مثلا بتوأدة بتأني بالترتيل غير لاحن. رتله ترتيلا وكن محسنا صوتك. نعم. حسن صوتك به حركونك على لحن. نعم لحن التطريب. نعم كيف يطرب القراءة كي هيئة الغناء. طرب غير لحن. نعم أو لحن إن تكون لحن منك لدينا لا أدري دأبك مثلا عادتك التلحين لا بأس بأن تقرأه بالتلحين. وكنت تأتي بالأداء التأدية متقن لا تأتي به مثلا مجود زين حتى من دون مثلا كأنه إخلال. نعم واختار بعض هذا هو غير لاحن. هذا عندنا نحن المالكية. الشافعية حسن عندهم قراءتهم مثلا بالتطريب. نعم. ولكن ما لا بد أن يكون شيئا لا يخل بالتجويد، لا يمد مقصورا ولا يقصر ممدودا. واختار بعض العلماء حذره على التواني أثرة للكثرة. اختلف الصحابة، هل أحسن يسرع القراءة ويقرأ كثير أو يقرأ بتأني؟ اختار بعض العلماء حذره من أهل الإسراع به. نعم. اختاره على التواني، يكون هو يقرأه مثل بالتأني زين، حتى إظهارا للكثرة، لأنه إذا قرأ بالإسراع نعم يقرأ مثلا كيف حزبين في القدر الذي يقرأه في حزب بالتأني. نعم. لكن محل الخلف من لا حظ له إلا التلاوة. لكن هذا محل الخلف في الشخص. نعم. الذي لا حظ له إلا التلاوة، معناها يعني مثلا لا يستنبط الأحكام ولا يكون محل الخلاف. زين حتى لا حظ له إلا التلاوة، ولو كان ولو رتلقى لا حظ له يكون القراءة. يعني أن مثلا من هو يستنبط الأحكام، لكن سيمكن أن يكون أحسن التواني. نعم. وكره مفرط هذي لم يخل بمخرج أيوة الإسراع، إذا كان لا يخل بمخرج نعم يكون مكروه. وما يخل بمخرج لا يحل. تعرف حضروا على التواني تعرف محل من اللسان، نحن القرآن والحديث حضروا لفي ألفاظه ما يجروا. إذا كان الإسراع نعم يودي مثلا إلى عدم إتقان الأداء يكون حرام. زين حتى جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.